بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل وفق جهادا إله جدك سوء جهادا درجة دي سعدين تيسي بأبابيه وبه قال المصنف قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني أبو هاني أبو هاني هو حميد بن هاني المصري لا بأس به وشيوخ عبد الله بن وهب نينك أبوين يروي له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة عن أبي عبد الرحمن الحبولي وهو عبد الله بن يزيد المعافري المصري ثقة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير النبي يا أبا سعيد أبو سعيد من رضي بالله ربا قفك إلهي رب النماء أقرها للنقضة وبالإسلام إسلام كان الدين دينهان أقرها للنقضة وبمحمد نبي الله محمد النبي النبي أقرها للنقضة وجبت له الجنة جندي وهو أجبتي قال وحير فعجب لها أبو سعيد قال يعني أبو سعيد وحويره فعجب لها أبو سعيد أبو سعيد أرنت الله يا أبي أسلوب كان مرك التفاضة كجر التفات أي كجر ومرك يورى وحسو وذي النبي أساسي ويري مرك الدنبا مرك هذا الكي وحكده وح غائب وقف سدحاب عمل كتعلقه وحوير فعجيبا لها أبو سعيد أبو سعيد لا يابي أرنت أبو سعيد سقى السجيد باللفتيس قال وحوير أبو سعيد أعدها علي يا رسول الله كركي يقسو علي ففعل واسمي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوير وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة وأخرى وعندي أني أكتي إذا أخرى حالتك لأياه مركا وأخرى ذاني وحاويان مركا ملتدوايا وخبر لوسو قدرايا وعندي أخرى وعندي أني أكتي إذا أخرى يعني خلة أخرى حالتك لأ أما متك لأي أكتي إذا يرفع بها العبد أدونك اللوغو كريلا 100 درجة بقل درجة في الجنة جنة دحذي إذا ما بين كل درجتين لبد درجة كستا انت أرد حيث كما بين السماء والأرض عرك يرولك دحذو ذوك لو قال وما هي يا رسول الله أوام حيتاسي قال وحوير الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله إلهي جدكي سألوها القم ألو جهاده طيب مركب حالك قادنا يا دقفك قفك مجاهد كإلهي جدك سكوت جهاد يا درجة دي سني آدو سرئيسه ويا نبي عليه صلى الله عليه وسلم يعني بقول درجة وأدونك لكوري لا يدر لبد درجة كستانا أنت صمد عرك سكوت جيران سكوت جيران يا إسكال مركب قفك جهاد يا إسكال مركب درجة المجاهد حديث كترجمة ذا واسم ضابقينا واسدبولا يعني مركا وأخرى ذاني وحاكو بنان وعندي خصلة أخرى إن لقدروا أما وحاكو لو بنان وأعلمك أخرى خصلة أخرى ومنصوب لقده يعني متكالي أما أرنكالي أيانكو برا طيب وبه قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال هو الدمشقي صدوق روى له أبو داود والنسائي بأوريان قال حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن الصميع وهو الدمشقي صدوق يخطئ ويدلس ورمي بالقدر أبو داود النسائي بن ماجه بأوريان قال حدثنا زيد بن واقد وهو القرشي الدمشقي ثقة قال حدثني بصر بن عبيد الله وهو الحضرمي الشامي ثقة حافظ عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير من أقام الصلاة قفك صلاة أوغه وآت الزكاة زكاة السيء بحيه ومات بنته لا يشرك بالله شيئا isagoon ilaahay waxba la wadaajinaynin cibaadada. Dayib, yacni marka uu salaada oogaayo, zakada bixinaayo, waa huwa laa yushriku billaahi shay-an ay ka dhigan tahay. Ee marka hadda maahan xagga yacni tartiib oo dikri a waaye maahane, xagga sheegidday ku kala horeeyaan maahane, xagga rutbada inay ku kala horeeyaan ma aha. Waayo xagga rutbada inaan shirki la samaynin iyo in salaada la oogo inaan shirki la samaynin aa horeyso, ilaa towxiidka isaga kow ah shahaadateynka. Marka waa tartiib oo dikri ah ee maahan tartiib rutbi ah ma aha. Dayib, kaana xaqan, waxaa xaq ah oo dhaba cala allahi alle korkiisa uu isku waajib yeelay an yakfira lahu inuu u dhaafo, haajara ha hijroodo, ow maata fii mawlidihi, ama meeshii uu ku dhashay ha ku dhinto. Faqulnaa, waxaanu nidhi yaa rasuul allah, rasuul allow, alaa nukhbiru biha annaasa, dadka miyaanaan u sheegaynin, fayastabshiruu bihaa, ay bishaaraystaan markaas, dadka miyaanaan u sheegaynin arintan markaa ay bishaaraystaan. Dayib, faqaala, wuxuu yidhi nebiga, ina liljannati mi'ata daraja, meeshaan marka waxaa ku jira xagga tarkiibka maxduufaa ku jiro, oo halkan maxduuf baa ku jiro siyaaqu uu tusaayo. Dayib, macnuhuna waxay tahay, waxaa loo jeedo laysa almatluubu almaqfirata faqad, yani kaanamaa nebigu wuxuu leeyahay war arrinka la dalbaayo oo qofku uu rajaynayo oo yididiilsanayo oo uu mar walba uu ku taamayo dembi dhaaf keliya ma aha oo qallalan ma aha, bal taxsiilu darajaati aydan matluubun, darajaad badan in la helana waa matluub. Yani wuxuu rabaa inuu yidhaahdo dadkaani markuu nebigu sal alla salam uu sheegay ninkii salaada oogo, zakada bixiyo, towxiidkana la yimaado, dembigiisii waa la dhaafayaa, ama ha hijroodo ama yuunan hijroonin. Markaasay dhaheen ma u bishaaraynaa dadka? Markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay arrintu sidaas keliya ma ahane, waxaa la rabo dembi dhaaf keliya ma ahane, darajaad baa jira oo iyadana qofku inuu ku taamo ay tahay. markaasuu wuxuu yidhi darajaadkii buu markuu sheega, faqaala, wuxuu yidhi ina liljannati, jannada, mi'ata darajatin, boqol darajo ayaa ah, maa bayna kulli darajatayni, laba darajo kastaa dhexdooda, kamaa bayna samaa'i waalardi, dhulka iyo cirka, cirka iyo dhulka dhexdooda oo kale. acaddaha allahu caza wajalla, alla wuxuu u diyaariyey, lilmujaahidiina, kuwa jihaado, fii sabiilihi, jidkiisa ku jihaado, walowlaa an ashuqa cala almu'miniina, mu'miniinta dhibiddooda haddii lala yahay, walaa ajidu, iyo inaanan helaynin aniga, maa axmiluhum, waxaan ku qaado, calayhi, korkiisa, walaa tadiibu anfusuhum, nafahoodana aynan markaa u wanaagsanaanaynin, an yatakhallafuu, bacdii, gadaashay inay dib maraan. Saddex shay uu sheegay nebiga sal alla salam, haddii lala yahay oo aanan ka cabsanaynin dhib mu'miniinta korkooda u yimaado, oo aanan aniga helaynin waxaan ku qaado oo gaadiid jihaadka ay ku aadaan oo ayagu ay raacaan oo rati ama awr iyo aanan helaynin, walaa tadiibu anfusuhum, haddaan gaadiid u waayo ayagiina aynan awood lahayn waxba aynan haysanin, naftoodu ma jeclaanayso an yatakhallafuu bacdii, gadaashay inay haraan, maa qacadtu, haddii intaa saddexdaas shay haddii lala yahay, maa qacadtu, ma aanan fariisteen, khalfa sariyatin, ilaalo gadaasheeda, intaan ilaalo diro gadaasheeda ma fariisteen, wala wadidtu, waxaan jeclaysan lahaa annii aniga uqtalu, in la idilo, uma uxyaa, la inooleeyo, uma uqtalu, la idilo. Darajaadkaasuu ka rabaa marka. Waxaa markaa nebigu uu leeyahay yacni markay leeyihiin dadka ma u sheegnaa ha bishaaraysteene, waxaa ku jirta marka inuu leeyahay ha u sheeginina dadka, waayo waxaa la rabaa dembi dhaaf keliya ma aha, waxaa la rabaa dembi dhaaf iyo darajaadaa la rabaa. Marka dadkii haddii loo sheego dembi dhaafka, waxay ka mashquulayaan inay darajaadkii raadsadaan, saa darteed marka waa laga qarinaa ma loo sheegayo. qarintaas marka laga qarinaayo waa maslaxay iyaga u tahay, maslaxa ugu jirto. Si kale haddii loo dhigana, haddii aan laga qarinin oo loo sheego, mufsado inay u timaadaa laga yaabaayo, ay isku halleeyaan camalka yarkaa oy samaysteen, kii weynayna ay ka caajisaan, markaas intaasaa imaan karto. waxyaabahaasaa marka la diida. qaala baabu maa liman aslama wahaajara wajaahada, baabu bayaani maa, kii caddayntiisii buu u baab yahay, liman u sugnaaday qofkii aslama islaamay, wahaajara hijrooday, wajaahada jihaaday. qofkaasi muxuu helayaa macnaha? qaal almusanifu, qaal alxaarisu bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmacu can ibni wahbin qaala akhbaranii abu haani can camri bni maalikin aljanbiy huwa abu caliy almisriyu thiqatun annahu samica fadaalata bna cubaydin bau maqlay yaquulu, isagoo dhahaya samictu rasuula llahi sal lla slama yaquulu, nebigoo dhahayaan maqlay, ana zaciimun, ana aniga zaciimun, mid kafaalo qaadayaan ahay. wazaciimu alxamiilu, zaciimkuna waxaa la yidhaahdaa alxamiil, midka isaga qofka shayga u damaanad qaado oo mas-uulka u qaadayo. ayb, marka yacnii waliman jaa'a bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim, wa ana bihi zaciim, anaa u kafaalo qaadaya. marka guri ayaan waxaan ahay mid kafaalo qaadaya, wazaciimu alxamiilu liman ayaan u kafaalo qaadaya, aamana bi aniga i rumeeyey, wa aslama islaamay hoggaansamay, wahaajara oo hijrooday, bibeytin ayaan u kafaalo qaadayaa guri, fii rabadi aljannati, jannada geesteeda ku yaallo. rabad asalka kelmaddaani bifatxi lbaa'i weeyaan maa xawlahaa khaarijan canhaa, yani jannada hareeraheeda laakiin ka baxsan, khaarijan canhaa, tashbiihan bilabniyati alatii takunu xawla almuduni wa taxta alqilaac, waxaa lagu shabahayaa marka guryaha magaalooyinka hareeraheeda ku yaallo ayaa lagu shabahaa. laakiin shuraaxda waxay leeyihiin hadda jannada banaankeeda lagama wadee, waa gudaheeda oo laakiin daafaha, waa gudaha oo laakiin daafaha. wa bibeytin ayaan damaanad qaadayaa, fii wasati aljannati, jannada bartankeeda, waana anigu zaciimun, mid kafaalo qaadayaan ahay, liman aamana bii, qofkii i rumeeyey, wa aslama islaamay oo hoggaansamay, wajaahada fii sabiili illaahi, ilaahay jidkiisa ku jihaaday, bibeytin baan u bal ayaan u damaanad qaadayaa, fii rabadi aljannati, jannada geesteeda, wa bibeytin baan u damaanad qaadayaa, fii wasati aljannati, jannada dhexbartankeeda, wa bibeytin baan u damaanad qaadayaa, fii aclaa qurafi aljannati, jannada qolalkeeda, kan meesha ugu korayso. man facala dalika, kaagaas qofkii sameeyo, falam yadac lilkhayri, khayrka aan uga tegin, matlaban, meel khayr lagu dalbaba aan ka tegin, walaa min ashari, sharta xaggeedana, mahraban, meel looga ordaba aan ka tegin. ayb, yacni qofkii khayrkana ku dadaalo, shartana ka fogaado, intaanna la imaado, guriyaan u ballan qaadayaa guryahaas jannada. yamuutu, waa dhimanayaa ama haba iska dhinto, xaysu meel shaaa uu doono an yamuuta, inuu ku dhinto meeshuu doonaa ku dhinto. mar haddii iimaan iyo islaamnimo iyo jihaad laga helay, meeshuu doonaba ha ku dhintee, anaa intaa u damaanad qaadaya. tarjamada iyo xadiidka marka mudaabaqadoodu waa daahir. وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل قال حدثنا موسى بن المسيب وهو أبو جعفر الكوفي الثقفي صدوق لا يلتفت إلى الأزدي في تضعيفه. حبل من ملعسنا يا أبو الفتح الأزدي تضعيف انت ونن كان تضعيفي. waxa uu wariyey bukhaari fi khalqi afcaali alcibaad, nasaa'i ibnu maaja, can saalim ibni abi ljacd, can sabrata bni abi faakihin, waa saxaabi nasaa'i bisa u wariyo, qaala samictu rasuula llahi sal lla slama yaquulu, nebigoo dhahayaan maqlay, ina shaydaana, shaydaanku, qacada libni aadama, bani aadamkii wuxuu u fariistay, biatruqihi, jidadkiisa, adruqa waa jamcu ariiqin, ariiq oo la jamciyey waa afculatun waaye ama afculna wuxuu ka mid ahaa amhilada oo markaa jamaca oo markaa jamcu qillah, jamcu qillaha awsaantiisa ayuu ka mid ahaa. ayb duruqdii buu marka u fariistay iyo jidadkii, faqacada lahu biariiqi lislaam, islaamka wadadiisiibuu u fariistay. faqaala wuxuu yidhi tuslimu ma islaamaysaa, watadaru diinaka diinkaagii miyaad ka tegay aabayaalka ay haysteen, wadiina aabaa'ika iyo aabayaalka diinkoodii taadii iyo tii aabayaalka miyaad ka tegaysaa, wa aabaa'i aabaa'ika aabayaalka aabayaalkood diintoodii miyaad ka tegaysaa. facasaahu insaankii waa caasiyey muslimkii, fa aslama waa islaamay. meeshaas marka wadadaasi waxba waa ku hungoobay. uma qacada lahu wuxuu u fariistay haddana biariiqi lhijrati, hijrada dariiqeeda. faqaala wuxuu yidhi tuhaajiru ma hijroonaysaa, watadacu ardaka dhulkaagii miyaad ka tegaysaa, wasamaa'aka iyo samadii aad ku soo hoos barbaartay. wa inamaa mathalu lmuhaajiri, muhaajirka tusaalihiisa, warkan warkii shaydaanka, shaydaankiiyaa warka wata weli. yani waxaa hadalkan ku hadlaaya waa shaydaankii, yani rasuulka uu sheegayay sala allahu calayhi wasalam. wa inamaa mathalu lmuhaajiri, midka hijroonaya tusaalihiisu wuxuu yahay ka mathali lfarasi, faras oo kale, fi tiwali, oo xariga tiirka loogu xiray. atiwal marka waxay tahay xariga dheer, oo hal lugna faraska looga xiro, lugna tiirka lagu xiro. yacni marka wuxuu ka wadaa waa dabran tahay, haddaad waddankaagii ka tagtood waddan kala tagtood hijro u tagto, qof dabran baad ahaanaysaayo sidaad doonto ma u tawasucaysid, waa qof dabranoo meel gaara un ku xayn daabanaad tahay yaad noqonaysaa, saasuu ka wadaa. haddii laakiin aad waddankaagii iska joogtid ama dalkaagii, meeshaad doonto iyo ciddaad doontaad dheehaysaa oo aada dhexgeli kartaa. facasaahu waa caasiyey, fahaajara waa hijrooday insaankii. uma qacada lahu wuxuu u fariistay haddana biariiqi ljihaad, jihaadka dariiqiisa. faqaala wuxuu yidhi tujaahidu waad jihaadaysaa, fa huwa jahdu nafsi, nafsadii mashaqadeedii waaye jihaadka, walmaali maalka dhibkiisa waay. fatuqaatilu waad dagaalamaysaa, fatuqtalu waa lagu dilaa, fatunkaxu lmar'atu haweenaydii waa la guursana, wayuqsamu lmaalu maalkii aada haysatayna waa lagu kala tegaayo waa la qaybsana. facasaahu waa caasiyey, fajaahada waa jihaaday marka nacam. faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi faman facala daalika, kaagaas qofkii sameeyo, kaana xaqan cala allahi caza wajalla, ilaahay korkiisa wuxuu isugu waajibiyey an yudkhilahu ljannata, inuu jannada geliyo. waman qutila, qofkii la dilo, kaana xaqan cala allahi, ilaahay korkiisa waxaa dhab ku ah an yudkhilahu ljannata, jannada inuu geliyo. fa in ghariqa, hadduu biyo ku hafto, kaana xaqan cala allahi, ilaahay korkiisa wuxuu isku waajibiyey an yudkhilahu ljanna, inuu janno geliyo. oo waqasathu daabatuhu, ama daabadiisa ay ku joogsato ama ay tuurto oo qoorta ay ka jebiso. kaana xaqan cala allahi, ilaahay korkiisa waxaa xaq ku ah an yudkhilahu ljannata, inuu jannada geliyo. meeshaa marka wuxuu tilmaamayaa qofkii inta islaamo, hijroodo oo haddana jihaado, waxaasuu helaa marka insaankiina marka waa tallaab tallaab iyo steeb steeb uu u taagan yahay, waddada uu ugu taagan yahay shaydaanku bani aadamka. marka hore islaamnimadu u diidaa, haddii islaamnimadii uu ku xajisto oo uu qabsado, haddana wuxuu ka soo galaa hijrada. haddana hijrada haddii ay ku yacni uu ka soo baxo, wuxuu galayaa marka jihaadka. intaasna marka adiga liibaantaada unbuu hortaagan yahay shaydaanku, wax kale ma hortaagina. qofku marka inuunan raaxada, waxaanoo dhan shaydaanku marka waxa wax ku siraaya maxay tahay raaxada. oo wuxuu leeyahay marka haddaad islaamto, diintii aabayaalka ayaa ka tegay oo waa lagu caynayaa, hadhow waxaa lagu leeyay ninkan diintiisiibuu bedelay, aabayaalkiisuu baatil ku xukumay, wahaa kada. dhinacii kale haddana markii hijrada iyo la tagana muxuu leeyahay, hijradu waxay tahay muxuu leeyahay waddankaagii ood mufaaraqo ku samaysood ka tagta way, taasna ma sahlana, arrin adag way. dhinacii jihaadkan hadda naf iyo maalaaba kaas asagu halis u yahay. qaal baabu fadli man anfaqa zawjayni fii sabiili illaahi caza wajalla, qofkii laba shay bixiyo ilaahay jidkiisa ku bixiyo. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة كان وحوها يحدث وهدلاي وشكيناي. وردت كان ضمب عليه وردت كان مساعدك وحقا لنا يعني. أن أبا هريرة كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين قفكي بحيو لبشي في سبيل الله إلهي جدكي سكوب بحيو نودي في الجنة جنة يا اللغة دواقة يا عبد الله إلهي أدونكي سو هذا خير كان هو خير ومت خير بضن فمن كان من أهل الصلاة قفكي أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وحلوغي يري الباب كصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة باللغيرة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال فقال أبو بكر أبو بكر باوحور يا نبي الله إله النبي يسوه ما على الذي يدعى ما على الذي يدعى متكلو ييرا يكركيس ما أهانن من تلك الأبواب إردها اللوغة ييرا يحقيدة كلها دمانتيد من ضرورة وحدبا ما قباه هل يدعى أحد قف ملو ييرا من تلك الأبواب إردها حقه ذا كلها دمانتيد ملوغة ييرا قف. قال نعم بيرها وأرجو أن تكون منهم إن أذو كم متهن الرجينة. أبو بكر همذي سفيري وحولي الباب بذان هل كمدا ننكي اللوغو وخير نب مبا هايستيه نب قفكا سيما هايستيه خير وهايستيه مد كل اللوغي يرى يمجرى الباب كستمد اللوغو وعا يمجرى معناه حكوذا نن أعماشي الجنة القبقلة كل جيت سمي وصلاة دين نقطة كد ذالي صون كي كد ذالي جهات كي كد ذالي مل هلا متكاسي. markaasu nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waxaan rajaynayaa inaad adiguba tahay kaas. طيب قال باب من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا, qofkii dagaalamo oo u dagaalamo ilaahay kalmadiisa si ay u ahaato midda sareynta badan. وبه قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه ان عمرو بن مره اخبرهم قال سمعت ابا وائل شقيق بن سلمه قال حدثنا أبو موسى الأشعري قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربادي النبي قيمت فقال وحير الرجل يقاتل قفك والدقالما ليذكر سي الله شاك شاكو ويقاتل والدقالما ليغنم سي أو حول أو صاهله ويقاتل والدقالما ليرى مكانه بوسكي سي الله أركو مكان ذي سي ماشا أتاقين قيس النماذ. فمن في سبيل الله كاء يا إلهي جدك سدحذي سكسغن قال وحاور من قاتل قفك دقالما لتكون كلمة الله هي العليا سي إلهي كالمدي سؤن قطم مدى سرين تبدا فهو في سبيل الله عز وجل كاس إلهي جدك سكتاغن مرك إخلاص كين مرك عملك إخلاص إن أباهيه. قال باب من قاتل ليقال فلان جريء, qofkii dagaalamay si loo yiraahdo hebel waa nin dhiiran oo geesi ah. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا يونس بن يوسف وهو ثقة عابد عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة, ذاتك أبو هريرة حقي سأييكو كالتغين yani iyagoo meel wada joogo ayay hal mar kala baxeen si ay u dhegaystaan xadiidka abu hurayra. can abi hurayrata faqaa, dadkii baa intay iyagoo kulansanay hal mar kala baxeen, abu hurayra xaggiisay u kala baxeen ay aadeen iyagoo marka wax ka warinayaan. faqaala lahu naatilun, naatil ninka la yihaahdaa wuxuu ku yidhi, oo min ahli shaami, reer shaam ah, ayuha shaykh, yani sheekhow, xadithnii xadiian, xadiid ii sheeg, samictahu min rasuuli illahi sal ly slam, nebiga aa ka maqashay. qaala, wuxuu yidhi, nacam, haah, waa kuu sheegaya. samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu, nebigo dhahayaan, maqlay, awalu nnaasi yuqdaa lahum, dadka kuwa ugu horeeyo loo xukumayo yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamaha, thalaathatun, saddex waay, rajulun, nin ustushhida, nin markaa yacni jihaadkii ku dhintay, fa utiya bihi, waa la keenay, facarafahu nicamahu, facarafaha, facarafahu, ilaahay wuxuu aqoonsiiyey, nicamahu, nicmooyinkiisii, facarafaha, waa aqoonsaday. qaala, wuxuu yidhi, famaa camilta fiiha, nicmada dhexdeeda maxaad ku samaysay, ood ku camal fashay. qaala, wuxuu yidhi, qaataltu fiika, adiga dartaa baan u dagaalamay, xataa istushhidtu, ilaa aan dhintay oo shahiid aan noqday. qaala, wuxuu leeyahay, alle, kadabta, been baad sheegtay, walaakinaka qaatalta, laakiin waad dagaalantay, liyuqaala, si lagu dhaho, fulaanun jari, hebel waa nin dhiiran oo geesi ah. hadda riwaayadani waxay leedahay, awalu nnaasi yuqdaa lahum, waa dadka ugu horreeyo lakala saarayo. riwaayo kalena waxay leedahay xadiid usaama, awalu man tusacaru jahannam, dadka ugu horreeyo jahannama lagu hurinayo. culimada qaar marka waxay yidhahen, xataa gaalada waa uga hormarayaan ay leeyihiin, kuwan iyagoo muslimiin ahay, hadda kuwan gaalo maahayn, gaalnimo hadda maaha, waxa naarta ay u galeen, iyagoo muslimiina marka ikhlaaskii waayeenay naarta markaa galeen. ikhlaaska marka haddii la waayo camal ma jiro waay macnaheeda, kanama adoon camalkaas samaysanin oo kale. faqad qiila, waa la yidhi sidaasoo niho, waa lagu dhahay, adduunyadaa lagugu soo yidhi, uma umira bihi, waa la amray, fasuxiba calaa wajhihi, wejigiisaa lagu jiiday, xataa ulqiya fi nnaar, ilaa naarta lagu tuuray. warajulun, nin, tacallama alcilma, cilmiga bartay, wacallamahu, dadka barbaray, waqara'a alqur'aana, qur'aankii akhriyey, fa utiya bihi, waa la keenay, facarafahu nicamahu, alla nicmooyinkiisii buu aqoonsiiyey, facarafahaa, waa aqoonsaday. faqaala, wuxuu yidhi, famaa camilta fiiha, maxaad ku samaysay, ku camal fashay dhexdeeda. qaala, wuxuu yidhi, tacallamtu alcilma, cilmigii baan bartay, wacallamtuhu, dadkana waa baray, waqara'tu fiika alqur'aan, ilaahu adiga dartaa baanan qur'aanka u akhriyey. qaala, kadabta, been baad sheegtay, buu dhahayaa ilaahay, walaakinaka tacallamta alcilma, cilmigaad baratay, liyuqaala caalimun, si lagu yidhaa caalim, waqara'ta alqur'aana, baad akhrisay, liyuqaala qaari'un. faqad qiila, waana lagu yidhi sidaa, waa la yidhi. uma umira bihi, waa la amrayaa, waa la amray, fasuxiba calaa wajhihi, xataa ulqiya fi nnaar, wejigaa lagu jiiday, ilaa naarta lagu tuuray. warajulun, iyo nin, wasaca allaahu calayhi, ilaahay uu waasiciyey, wa acdaahu, uu siiyey, min asnaafi lmaali kullihi, maalka noocyadiisoo dhan, fa utiya bihi, waa la keenay, facarafahu nicamahu, buu aqoonsiiyey, facarafaha, waa gartay, waa aqoonsaday. faqaala, wuxuu yidhi, maa camilta fiiha, maxaad ku samaysay, ugu camal fashay. qaala, wuxuu yidhi, maa taraktu, maanan ka tegin, min sabiilin, jid, jidka oo tuxibu, adiga aad jeceshahay ilaahu. meeshaas markay joogtaa, qaala abu cabdiraxmaan, alimaamu nasaa'i, wuxuu yidhi, walam afham, ma aanan fahmin, buu yidhi, tuxibu ereygaas, kamaa aradtu, sidaan rabay, yani wuxuu leeyay ereygan kamaa tuxibuda, saan rabay uma xifdinin, uu leeyahay xoogaa marka wuxuu ka muujinaa kelmaddaas kamaa tuxibuda wax yar inuu shaki uga jiro, dareemay marka diqada uu wax ku warinayo ereygaasu, wuxuu leeyahay sidaan rabay ereygan uma hayo, yani sida isaga uu rabo waxaa laga yaabaa xifdi boqolkiiba boqol, laakiin kelmaddan inuu haayo boqolkiiba sagaashan ama siddeetan, ixtimaalkaas yarka ee ka dhiman ayuu halkan noogu sheegay. marka hadal ma u furan yahay dadka dhahaayo axaadiidta rasuulka layskuma hubo? kutubtii lagu soo warinaya tuxibu kamaa aradtu uma haayo, ee tuxibu iyo akhbaranaa iyo xadathanaa iyo laba xadiidoo la kala saaraan joognaa. ilaa alaanana saasay ugu qoran tahay kitaabkii Nasaa'i, markuu berigaas qoraayo ilaa hadda saasay u qoran tahay. marka axaadiidtada ilaahay iyada lafteedada ee allah xifdiyey subxaanahu watacaala. ayib, marka walam afham tuxibu ereygaas, marka tuxibu kamaa aradtu sidaan rabay ugama aanan qabanin qofkaas ninkan ka xadiidka sheekhan ka wariyey. hadalkii buu marka sii waday, intaas marka waa jumla muctarida. maa taraktu min sabiilin tuxibu an yunfaqa fiiha, maalka in lagu bixiyo aada jeceshahay, ilaa anfaqtu fiiha laka, ilaahu waan ku bixiyey adiga dartaa. qaala, kadabta been baad sheegtay, walaakin sidaa waxaad u samaysay, liyuqaala in la dhaho, innahu jawaadun, waa nin deeq badan, faqad qiila waa la yidhi, uma umira bihi fasuxiba calaa wajhihi faulqiya fi nnaar. qaala, baabu man ghazaa fii sabiili illaahi walam yanwi min ghazaatihi ilaa ciqaalan, qofkii ilaahay jidkiisa u duulay duulaankiisaasna aan niyaysanin ilaa dabar maahan xarig, yani ilaa ciqaalan macnaha waxay tahay inuu xarig soo helo. xarig waa wax yar, waay maal badan ma ah, yani ninkii wax yar inuu soo helo niyaystay. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن الوليد بن عبادة بن صامت ويحيى بن الوليد بن عبادة بن صامت إن كان مركا إمام الذهبي وحويري كاشف وثق ابن حجر مقبول أيويري بعض أهل العلم جهالي كحكمين عن جده أو عبادة قال وحور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزا في سبيل الله قفك إلهي جدك سؤدو له ولم ينوي أن يسنن إلا عقالا حرق دبر ما هنا دبر فله ما نوى وحون يستي إليه كاس حديثك مرك فير الترجمة حديثك اسكو فير ترجمة محيطه ولم ينوي من غزاته ilaa ciqaalan, duulaanka dhan wax kale kama niyaysanin ilaa dabar inuu soo helo bisuu niyaysta. xadiidkuna muxuu yidhi sidaasoo kale ninkii ilaahay jidkiisa u duulo oo aan la imaanin niyo ilaa inuu dabar helo maahan, kaasi falahu maa nawaa, wuxuu niyaystay buu leeyahay. marka jihaadkiisii waxba kama helaya. labaa kala jirta marka in la fahmo u baahan. qofkii dabarkan ama maalkan ka dhigto tabac asal waxaa ah fii sabiilillaahi buu jihaadka u galay, ikhlaasku waa asal, laakiin wuxuu isleeyahay war hadda jihaadkiina waa ku jirta haddii ilaahay guul ku siiyo oo maalkan iyo xoolahan la qaybsado, xoogaa adigana hadda wax ka nafaqayso, wax ka hel, midkaasoo kale wax dhiba ma lahan. waayo isaga shayga baacidkaa la fiirinaa, qofkan camalkan ku bixiyey waxa ku bixiyey hadday tahay imtithaalan liamri illaahi, adduunyana markaas hadduu helana aada iska heshid dhib ma laha. laakiin waxaa la diidaa baacidku hadduu adduunye keliya noqdo eber waayo camalkaas, marka hal xaba ma laga helayo. wainamaa limri'in maa nawaahu. iyadoo saas ay tahay xataa markii dadku ay duulaan ilaahay dartiis u duulayaan, xoogaha adduunyana iska soo helana ay ku jirto tabac ahaan litabaciyi, iyo yaa fadli badan ninka inta duulo waxaas aysan niyadiisa ku jirin waxna aan soo helin, kaas kale ajar badan, midka dambe iyo ajar badan horena waa usoo marnay. وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية وهو الفلسطيني ثقة نسائي مبوري عن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزا قفكي دوله وهو لا يريد إلا عقالا إساغو يعني أن دونين إلا دبر ماهن حرق قاس ماهن فله ما نواوحون يستبو ليه. قال باب من غزا يلتمس الأجر والذكر قفكي دوله يلتمس إساغو الرادين أي الأجر مال alajr hunaa waxaa laga wadaa almaalu waa maalka, wadikrana maxaa laga wadaa washaraf sharaf. Qofkii marka duulo isagoo raadinaya un keliya maal iyo sharaf, isaga maxaa ku soo arooray wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu hilaalin xumsiyu qaala xadaanaa muxamed bn ximyar wahuwa saliixiy alxumsiyu thiqatu saduuq, yani saduuqun rawaa lahu albukhaariyu wa abu daawud fi lmaraasiil wاnnasaai wbnu maaja. Ayib, qaala xadaana mucaawiya bn salaam can cikrimata bni camaar can shadaad bni camaari can shadaadin abi camaar wa shadaad bnu cabdillaahi alqurashiyu abu camaar thiqatu yursil can abi umaamata albaahiliyi qaala jaa'a rajulu ila nabiy sal lla slam, nin baa nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi ara'ayta bal ii sheeg rajulan nin ghazaa duulay yaltamisu alajra waldikra, isagoo rabo lacag maal iyo sharaf maal lahu muxuu leeyahay. Faqaala rasuulu llahi sal lla slam, nebigu wuxuu yidhi laa shay-a lahu, marka ajarku ajar aakhira ma aha, adduun waay ujro adduunya. Markaasuu wuxuu yidhi laa shay-a lahu, nebigu waxba malaha kaas, waayo cibaadaadka qofku inuu cibaadaadku weliba hadday farducayn ay yihiin wax ku qaata ma aha. Cibaadada qofka hadday farducaynba ku noqoto, waajib farducayna ku noqoto, lacag hallay siiya ma anfacayo. Salaada ma tukanaya, waa tukanaa laakiin lacag isiiya wax ka jira male. Ujrada noocaasuna ma ansixi karto, waayo qofkaani waxa uu wax ku qaadanayaba muqaabil saxa maba aha laga rabaysa. Faacaadaha thalaaa maraatin, saddex jeer buu ku celiyey. Yaquulu lahu rasuulu llahi sal lla slam, nebiguna uu leeyahay laa shay-a lahu. Uma qaala wuxuu yidhi in allaha tacaala alle laa yaqbalu ma aqbalaya min alcamali camalka xaggiisa xaal uu ka ahaaday ilaa maa kaana lahu khaalisan, ilaa wixii ilaahay u baraxtiran maahani. Wabtugiya bihi wajhuhu, ilaahay wejigiisana lagu doonay, ka un buu ilaahay aqbala. qaala baabu thawaabi man qaatala fii sabiili illahi caza wajala fuwaaqa naaqatin, baabu thawaabi man, qof thawaabtii caddayntiisiibu u baabihi qaatala dagaalamay, fii sabiili illahi caza wajala ilaahay jidkiisa ku dagaalamay, fuwaaqa naaqatin hal xigsiinteed. Fuwaaqa naaqatin macnaheedu waxay tahay hasha marka la maalo wax yar loo kaadiya mar labaad dana lagu celiyo, waqtiga u dhexeeya yarka ah ee maalista hore iyo maalista dambe, xoogaa intay candhadii caanaha ka soo gelayaan intaas yarta ah, waqtigaa inta u dhexaysa fuwaaqa naaqatin la yidhaah, waqti dheer ma ah. wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu saciidin wahuwa almisiisiyu thiqatu xaafid qaala samictu xajaajan, waa xajaaj bnu muxamed alacwar almisiisiyu qaala akhbarana bnu jurayj qaala xadaana sulaymaan bnu muusa qaala xadaana maalik bnu yakhaamir ana mucaada bna jabalin xadaahum anahu samica nabiya sal llah anahu samica nabiya sal lla slam yaquul man qaatala, qofkii dagaalamo fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa ku dagaalamo, min rajulin muslimin, qof muslim xaggiisana ka ahaaday, yani nin isagoo muslim ah, yani islaamnimo xaggeedu ka dagaalamay, isagoo muslim uu dagaalamay, fuwaaqa naaqatin hal xigsiinteed, intii yacni hasha ay ka godlato oo labada yacni maalista dambe iyo tan hore inta u dhexayso intaa qadarkaas, wajabat lahu aljanna, janna u waajibtay. waman sa'ala allaha caza wajala, qofkii ilaahay su-aasho, alqatla inuu dhinto oo ilaahay jidkiisa ku dhinto, min cindi nafsihi nafsadiisa qalbigiisa xaggiisa ka su-aashay, saadiqan isagoo run sheegaayo, uma maata dhintay, ow qutila ama la dilay, falahu ajru shahiidin buu leeyahy, ama ha dhinta ama ha la dilo. waman juriha jurxan, qofkii yacni la dhaawaco dhaawac fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa lagu dhaawacay, ow nukiba nakbatan ama la asiibay asiibitaan. Marka nakbadu waxay tahay waxa qofka shay jugta ku dhacdo ee markaa raad iyo wax yar bixiso, fa innahaa tajiu yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamahay imaanaysaa, ka akhzari maa kaanad, intay ahayd markay ugu dhiig badnayd, yani dhaawacaas gaaray markuu ugu dhiig badnaa oo ugu yacni bararnay, markaas isagoo saa ayuu imaanayaa qiyaamaha, ayay imaanaysaa. lownuhaa midabkeeda ka zacfaraani uu yahay, zacfaraan oo kale, wa riixuhaa carafteedana kalmiski miski oo kale uu yahay. waman juriixa jarxan, qofkii la dhaawaco, fii sabiilillaahi, ilaahay jidkiisa lagu dhaawaco, facalayhi taabacu shuhadaa, shuhadada tiim barahooda ama khatmigooda ayaa dushiisa ahaanaya, ilaahay calaamaday u leeyihiin dadkaasna. oo markaa dhaawacii ilaahay dartiis ku soo gaaray khatmi waay. nacam, ayb. marka thawaabka uu helayo qofka dagaalama waqti gaaban, ama ha dhaawacmo ama ha ku dhintaba, inuu yacni markaa thawaab uu helayo. هذا آخره. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.